الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا من وقائع وأحداث غزوة بدر أن الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين على قلتهم وضعف عدتهم وهزم المشركين على كثرتهم وقوة عدتهم. فقتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70 وجمعوا الأموال. فلما رجعوا إلى المدينة اختلفوا في الأموال التي غنموها والأسرى الذين وقعوا في أيديهم. ماذا يفعلون في الأسرى وكيف يقسمون الأموال؟ من يأخذ ومن لا يأخذ؟ والخلاف دائما شر يضعف الأمم ويوهن القوى ويمكن الأعداء. فقال الله تبارك وتعالى في أول السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني فلا تتكلموا فيها فإنها لله يحكم فيها بما يشاء ورسول الله ينفذ حكم الله عز وجل، فلا تتكلموا في الأنفال. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم التي أفسدتموها بالخلاف والنزاع على الغنائم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم لما اجتمعت القلوب واتحدت الكلمة واتفقت الآراء بين الله سبحانه وتعالى لهم ما يفعلون في الغنائم. يقول علماء الغنائم جمع غنيمة، وهي في الأصل ما يأخذه المسلمون من غنم الكافرين. الغنيمة في الأصل ما يأخذه المسلمون من غنم الكافرين تسمى غنيمة. ثم توسع في هذا اللفظ فاستعمل في كل ما يأخذه المسلمون من الكافرين بعد الحرب والقتال. فكل مال يأخذ المسلمون بعد حرب الكافرين من غنم، من بقر، من عتاد، من ثياب، من نقد، كل هذا يسمى غنيمة. أما الفيء فهو ما يأخذه المسلمون من الكافرين من غير حرب ولا قتال. قد كانت غزوة بدر في 17 من رمضان من السنة الثانية الهجرة، غنم المسلمون بعد القتال، وفي بعدها بأشهر كانت غزوة بني النضير، حاصر رسول الله صلى الله وسلم بني النضير، فلما يأسوا نزلوا على رأيه عليه الصلاة والسلام فأخذ أمواله، فكانت هذه الأموال فيئا لأنه لم يحصل من المسلمين حرب مع بني النضير. ولذلك قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالغنيمة أموال الكفار التي يأخذها المسلمون بعد القتال، والفيء ما يأخذه المسلمون من الكفار من غير قتال. فكانت أموال بني النضير فيئة، وكانت أموال قريش في بدر غنيمة. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، التنكير في كلمة شيء للتنكير يدل على أن شيء أي مال قليلا كان أو كثيرا يأخذونه، فهذه طريقة قسمته. واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اختلف العلماء في هذا، فقالوا: هل يسدس أو يخمس؟ لأن الأسهم ستة: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبعضهم جعل سهم الله واحدا وسهم الرسول واحدا والأربعة بست، وبعضهم جعل سهم الله ورسول واحدا فقال هو خمسة أخماس. فاعلموا أن لله خمسه وللرسول، فخمس الله ورسوله واحد. وقال بعض العلماء: ما لله عز وجل من هذا الخمس يصرف على الكعبة وفي كل القربات التي يتقرب بها إلى الله. وقال بعضهم: الخمس لرسول الله، وإنما استفتح الله تعالى بذكر اسمه تبركا، وإلا فلله ملك السماوات والأرض. فذكر اسم الله تبارك وتعالى في الخمس هو من باب البركة، وإلا فالخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. فأن لله خمسه للرسول، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ من الخمس ما يحتاج إليه أهله، ثم يرد الباقي على المسلمين، ثم يرد الباقي على المسلمين. فالغنائم كلها للمسلمين، لا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا ما يحتاج إليه ثم يرد الباقي عليهم، فأن إليه خمسه وللرسول. ولذي القربى من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، فلا يتمى بعد احتلام، فلا يتمى بعد احتلام. والمساكين جمع مسكين، وهو الإنسان ذو الدخل المحدود الذي لا يكفيه، إنسان له دخل محدود لا يكفيه فهو مسكين. فالمسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الفقير معدم لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل محدود لا يكفيه. وقد عرفنا أنه عند الإطلاق إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه إيه؟ المسكين. وابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر، سمي المسافر ابن السبيل لأنه يلازم الطريق كما يلازم الصغير أباه، المسافر يلازم الطريق كما يلازم الصغير أباه، فسمي المسافر ابن السبيل. فخمس الغنيمة يطلع ويقسم خمسة أخماس، خمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمس لذي قرابته من بني هاشم بن مطلب، وخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل. وبعد وفاة رسول الله صلى الله وسلم الخمس الذي كان له يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، يصرف أمير الجيش قائد الجيش أمير البلاد يصرف الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس الباقية من الغنائم، الغنائم خدنا خمسها وخمسناه، خمسنا الخمسة خمسة أخماس، الأربعة أخماس الباقية للمجاهدين الذين حضروا القتال، يعطى الذي كان يحارب على رجليه سهما، والذي كان يركب الخيل ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حضر المعركة نساء أو صبيان أو عبيد ممن لا يقاتلون أو لا يجب عليهم القتال فلا يسهم لهم من الغنيمة، وإنما يعطيهم الإمام عطية، لا يضرب لهم بسهم وإنما يعطيهم الإمام عطية. فهكذا قسم الله تبارك وتعالى الغنائم وبين مستحقيها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولا شك أن العلم يوجب العمل، لا شك أن العلم يوجب العمل، فحين أمرهم بالعلم إنما أراد الإيه؟ العمل، إنما أراد العمل، اعلموا وعمل، وإلا فإن مجرد العلم إنما يقيم الحجة على الإنسان، فلا بد أن يعمل بما علمه الله. واعلموا وعملوا، اعلموا وعملوا، اعلموا أن هذه هي القسمة التي يجب أن تتبعوها في الغنائم، فاعملوا بما علمكم الله تبارك وتعالى. ثم قال إن كنتم آمنتم بالله، هكذا تقسم الغنائم، فاتبعوا هذه القسمة إن كنتم آمنتم بالله. فعلق طاعتهم، علق طاعتهم وقبولهم لقسمة الله على الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله هو الذي يدعو إلى الطاعة وينهى عن المعصية. الإيمان هو الذي يحمل المؤمن على الاستجابة لله وللرسول، فإذا أمر ائتمر وإذا نهي انتهى. ولذلك تقدم في أول السورة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولما نهى الله تبارك وتعالى عن الربا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن ذو نهية، المؤمن ذو نهية، إذا نهي انتهى وإذا اؤتمر ائتمر. فعنوان كمال الإيمان الائتمار بأمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه، كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فعلامة كمال الإيمان سرعة الاستجابة للرحمن، علامة كمال الإيمان سرعة الاستجابة للرحمن. إذا كمل إيمان المؤمن لا يتباطأ عن فعل شيء أمره الله به، ولا يتباطأ عن ترك شيء نهاه الله عنه. إذا كمل الإيمان مجرد المؤمن ما يسمع افعل يقول سمعنا وأطعنا، ومجرد ما يقول اترك يقول سمعنا وأطعنا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني وما أنزلنا على عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لقب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بلقب العبودية لأنه أشرف الألقاب وأفضلها، أشرف الألقاب وأفضلها لقب عبد الله. ولذلك لقب الله تعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب في أشرف المقامات، لقبه به في مقام التنزيل فقال هنا وما أنزلنا على عبدنا، وقال في أول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولقبه به في مقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولقبه به في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ولقبه به في مقام التحدي فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولقبه به في مقام الوحي فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلقب عبد الله هذا أفضل لقب وأعظم لقب يلقب به الإنسان، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أن ينادى به، كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه قوم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله فيها، فقولوا عبد الله ورسوله. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم بدر، سمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وفرق فيه بين أوليائه أتباع الحق وأعدائه أهل الباطل، نصر الله أولياءه أتباع الحق على قلتهم، وهزم أعداءه أتباع الباطل على كثرتهم، فجعل الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ومن كمال قدرته سبحانه أنه نصر أولياءه أتباع الحق على قلتهم، ولم تجري العادة بذلك، لم تجري العادة بأن يهزم 300,000، المسلمون كانوا 300 والمشركون كانوا 1,000، فهزمت 300,000، هذا على خلاف العادة، إنما هذا من كمال قدرة الله، والله على كل شيء قدير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم ذكر الله تعالى مكان اللقاء وأرض المعركة فقال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. كان المسلمون على شفا الوادي من جهة المدينة، العدوة شفا الوادي من جهة المدينة، العدوة الدنيا تأنيث الأدنى أي القريبة من المدينة، إذ أنتم أيها المؤمنون بالعدوة الدنيا أي بشفا الوادي من جهة المدينة، وهم أي المشركون بالعدوة القصوى شفا الوادي من جهة مكة، القصوى تأنيث الأقصى أي البعيدة عن المدينة، والركب يعني العير اللي فيها أبو سفيان اللي هي كانت سبب أصلا خروج النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلغه أن أبا سفيان راجع في عير من الشام إلى مكة خرج لاعتراض العير، والركب أسفل منكم على الساحل على البحر بينهما ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، ثلاثة أميال مش كثيرة، مسافة مش كثيرة. وقد علمنا من السيرة أن أبا سفيان لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعترضه أرسل برقية سريعة إلى أهل مكة يستغيثهم ليخرجوا لنصرته ونجدته، ولكنه لم يقف مكتوف اليد حتى يأتوه، وإنما أرسل يستغيثهم ثم فكر في حيلة ينفذ بها من النبي عليه الصلاة والسلام، فغير طريقه وأخذ طريق الساحل. فلما أصر أبو جهل على الخروج إلى بدر، الله تعالى بعدما ذكر الزمان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هذا الزمان ذكر المكان، قال إذ أنتم أيها المؤمنون بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم من عير اللي انتم طالعين لها وفلتت منكم مش بعيدة لسه مش بعيدة ده لسه قريبة خالص أسفل منكم على الساحل على بعد ثلاث أميال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو تواعدتم للقاء لاختلفتم. ليه؟ لكنتم يا مسلمين لما تعرفوا ان المشركين ألف ستجبنون عن الخروج اليهم هترجعوا وهتخلفوا الميعاد، لو كان في بينكم وبين المشركين ميعاد تلتقون فيه وبعدين عرفتم هم ألف وانتم 300 ايه مش هتلتزم الميعاد هتختلف وتفروا، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولو علمتم ان العير التي خرجتم لها وتودون ان ذات الشوكة تكون لكم، لو علمتم ان العير على بعد ثلاث اميال لسبتم النفير وتركتوا ارض المعركة وطلعتوا تجروا ايه تجروا على العير. خلي بالك بقى، والركب اسفل منكم على بعد ثلاث اميال ولم تعلموا، لانه لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب ايه الا الله، فهم واقفين هنا في مواجهة العدو اللي هم خرجوا لهم له ايه وهم له كارهون، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون للقاء العدو، العين اللي هم بيدوروا عليه ويتمنوا ان يظهروا بها اسفل منهم على بعد ثلاث اميال، لكنهم لا يعلمون الايه لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، احنا اعطناك العهد والميثاق ان احنا نرجع لك اخونا بس ما عرفناش في الغيب انه هيسرق، لو كنا نعرف انه كان هيسرق ما كناش خدناه، وما كنا للغيب حافظين. فلا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. المسلمين في بدء بالعدوة الدنيا والركب اسفل منه على بعد تميال وما يعرفوش وهم حريصين عليه ولكن لا يعلمون الغيب. يوسف عليه السلام كان في مصر كبير الوزراء، كبير وزراء في مصر، ويعقوب عليه السلام في فلسطين قاعد يبكي حتى بيضت عيناه من الحزن لانه مش عارف يوسف اخباره ايه. لا يعلم الغيب الا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد الا من ارتضى من رسول، فالله تعالى قد يطلع بعد رسله على بعض الغيبيات من باب تأييدهم، من باب تأييدهم. فكن على حذر اذن من تصديق الكهنة والعرافين والمشعوذين والمنجمين، العربية انسرقت يقول لك ده في واحد في البحيرة بيعرف، روح له هيقول لك العربية فين. اذا كنت انت صاحب العربية ما انتش عارف فيها فين، يبقى اللي في البحيرة هيعرف فيها فين ازاي بقى؟ هيعرف منين يعني؟ انت صاحبها ما انتش عارف، يبقى في البحيرة لا شاف ولا عاش ولا حس بحاجة خلاص، هيعرف منين؟ ها؟ فاحضروا اتيان الكهنة والعرافين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا فقد كفر، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أنت ده الوادي، أنتم الحياد وهم الحياد، وكان المية كلها عند إيه؟ في الناحية اللي فيها الكفار، والناحية اللي فيها المسلمين فيهاش مية. الأرض اللي كان فيها المسلمين كانت أرض رخوة، يعني تغوص فيها الأقدام، يشيل رجله ويحطها تنزل في الأرض، الفرس يمشي رجله تغوص في الأرض. الأرض اللي فيها المشركين كانت أرض صلبة يسيرون عليها، فكان من معجزات الله سبحانه وتعالى تأيد بها رسوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الايه؟ الاقدام. المية نزلت على العدوى الدنيا اللي المسلمين فيها، الارض كانت رملية ناعمة، فالرمل تجمد ومسك وصلب تحت ارض الايه؟ تحت اقدام المسلمين، والناحية التانية كانت صلبة فصارت وحلة تحت اقدام الايه؟ المشركين. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله قدر ان تلتقوا بلا ميعاد منكم ليقضي الله امرا كان مفعولا، وهو ما صرح به في اول الآية، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فهذا هو الامر الذي اراد الله ان يقضيه، ليقضي الله امرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. بعد بدء اللي يؤمن يبقى ايه؟ امن بعد بينه ودليل قاطع ان محمد رسول الله، واللي يكفر يبقى كفر بعد بينة قاطعة ان محمد رسول الله. في سورة آل عمران قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، آية تدل على صدق محمد، قد كان لكم آية تدل على صدق محمد وكونه رسول الله، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكان نصر الله للمؤمنين في بدر دليلا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سنة الله أنه لا يعذب أقواما حتى يقيم عليهم الحجة، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل الله تعالى نصر رسوله والمؤمنين في بدر آية تشهد لرسول الله بأنه رسول الله حقا وصدقا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال العلماء المراد ليكفر من كفر بعد إقامة الحجة ويؤمن من آمن بعد إقامة الحجة، ولكن الإيمان حياة، فالكفر إيه؟ موت، الإيمان حياة، كما سبق استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ يحييكم. فإذا كان الإيمان حياة كان الكفر موتا وإيه؟ وهلاكا، فعبر عن الكفر بالهلاك وعبر عن الإيمان بالإيه؟ بالحياة، فقال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لسميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. ايه سر الجمع بين الصفتين، صفة السمع وصفة العلم؟ وان الله لسميع عليم. العقيدة ايه؟ قول ولا اعتقاد؟ قول واعتقاد. العقيدة ايه؟ قول واعتقاد. العقيدة مش قول باللسان بس. المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والعقيدة مش اعتقاد بالقلب بس، لابد من اعتقاد القلب واقرار الايه؟ واقرار اللسان. الذي يقر بلسانه دون اعتقاد قلب منافق، والذي يعتقد بقلبه ولا يقر بلسانه كافر جاحد. فلا بد من اعتقاد القلب واقرار اللسان. وان الله لسميع لاقوالكم عليم بنياتكم. فلما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الله سميع ايه له وعليم بما في قلبه. هل الكلمة دي طلع عن اعتقاد في القلب ام طلع من غير اعتقاد في القلب؟ وان الله لسميع عليم. الايمان بصفات الله عز وجل الحسن العليا واسماء الحسنى يربي في المؤمن مراقبة الله. الايمان بالاسماء الحسنى والصفات العليا يربي في المؤمن مراقبة الله. لما تؤمن بان الله سميع، سميع وسع سمعه الاصوات كلها، كما قالت امنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت الايات بحل مشكلة خولة بنت ثعلبة وزوجها اوس بن الصامت، وكان قد قال لها انت علي كظهر امي، ثم خرج وتركها فجلس في نادي قومه ساعة ثم رجع الى الدار فراودها عن نفسها، قالت لا والله ما انا بمكنة نفسي منك حتى اتي رسول الله، انت قلت انت عليك ظهر امي وعايزني الان زوجة؟ ما اقدرش الا ما اشوف حكم الكلام ده ايه. فاتت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرة عائشة. حجرة عائشة كانت كم متر في كم متر؟ سبعة في ثمانية، ثمانية في عشرة، كانت مترين في مترين. لما كان النبي يقوم بيصلي بالليل وهي نايمة تبقى مديدة كده في الجبل، يقوم يغمسها كده عشان رجلي يشيل رجليه، يعني كانت ضيقة جدا. وبعدين الرسول قاعد وعائشة قاعدة والمرأة الاستاذية ودخلت جادلت. المجادلة بتبقى مشوشة ولا بتبقى صوت عالي كده؟ ايه؟ صوت عالي مجادلة. وبعدين ايه؟ بعد ما نزل جبريل بالحل المذكور في الايات تقول عائشة سبحان الله تبارك الذي وسع سمعه الاصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي الى الله وانا في الحجرة اسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. لما تؤمن بصفة السمع واسم السميع يبقى تنمي في قلبك مراقبة الله في كلامك. اما تتكلم شو بتتكلم ازاي؟ ربنا سمعك، ربنا سمعك، هتتكلم ازاي بقى؟ شو بقى هتسمع ربنا ايه؟ وبعدين لما تؤمن بصفة العلم واسم العليم وتعلم ان الله قد احاط بكل شيء علما فلا يخفى على ربنا شيء في الارض ولا في السماء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الايمان بالعلم ده برضه يخليك ايه؟ تراقب ربنا وتكون على حذر من ربنا العليم، لان ربنا قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. وان الله لسميع عليم. اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. النبي عليه الصلاة والسلام نام فرأى رؤيا فرأى الكفار في الرؤية المنامية عددهم قليل جدا مش كتير، فبشر الصحابة ابشروا ما تخافوش، ده المشركين دول ايه قليلين جدا، ما تخافوش مش ياما. فكانت الرؤيا تبشيرية تثبيتا للمؤمنين، تثبيتا لهم، اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا. وقلتهم ده الكفار يا مجوي هتعملوا ايه؟ ها ده هم اصلا طالعين هم ايه، هم كارهين، فلو اخبروا بحقيقة الامر ان الكفار مش هيكملوا مشوار، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ارى رسوله في المنام مشركين قلة، فبشرهم انهم قلة، ولو اراكم كثير لفشلتم ولا تنازعتم في الامر. ازاي هنواجههم احنا 300؟ ده احنا التلت، هم قلة، احنا معانا سلاح، هم معاهم سلاح، هم مستعدين احنا مش مستعدين، لفشلتم ولا تنازعتم في الامر. ولكن الله سلم، انه عليم بذات الصدور، ما هو عارف اللي جواك ايه، هو عارف اللي جواك ايه سبحانه وتعالى. واسروا قولكم او اجهروا به، انه عليم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ولكن الله سلم، انه عليم بذات الصدور. دي كانت الرؤيه دي قبل بدايه المعركه، الرؤيه المناميه التي راى رسول الله فيها المشركين قله، دي كانت قبل المعركه. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. دي رؤيا بقى عينيه بصريه بقى، في مش مناميه، رؤيا الرسول هي كانت المنام قبل المعركه عشان يبشرهم ويحفزهم كده، ابشروا ده المشركين شردوهم في المنام قله قليله خالص. ها فلما التقى الجمعان بقى وصلت الرؤيا ايه العينيه بقى ايه، واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا. الالف بقوا في نظر المسلمين مش مكملين 100. ابن مسعود بيقول نظرنا الى المشركين فقلت لصاحبي اتراهم 100؟ الناس دول كم واحد؟ 100. قال ده ما ده 70. يعني ايه 100؟ قال لا ده هم 70 مش 100 كمان، مش 100 كمان. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. خلي بالك بقى، قلل الله المشركين في اعين الايه المؤمنين، وقلل المشرك المؤمنين في اعين الايه المؤمنين. يبص على الكفار دول مش مكملين 100، المشركين يبص على المسلمين هم 300. ابو جهل يقول لهم ايه، بص كده يقول لهم ايه، ايه ده، ان اصحاب محمد اكلة جزور، ان اصحاب محمد اكلة جزور. يعني ايه الكلمه دي؟ احنا لما قرانا في السيره وقلنا الكفار لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسك الاثنين منهم من الرعاه قال لهم هم كام؟ قالوا مش عارفين هم كام. قال لهم طب قولوا لي بيذبحوا كل يوم كم جمل؟ قالوا في يوم بيذبحوا 10 جمله وفي يوم بيذبحوا ايه 9. الرسول قال ايه؟ القام بين الالف والايه و900. يبقى الجمل بياكل ايه 100، الجمل بياكل ايه 100. قال هم في يوم بيذبحوا 10 جمله وفي يوم بيذبحوا 900، الجمل بياكلوا 100، يبقى هم ما بين الالف والايه و900. فابو جهل عنه الله لما بص كده على المسلمين شافهم قليل يا خالص، طب بيقول لاصحابه المشركين انتوا ده ايه، ايه ده هتحاربوا دول؟ ان اصحاب محمد اكلته جزور، يعني يا دوب كده جبل يكفيهم، يعني هم برضو ايه 100 زي ما قال ايه ابن مسعود وصاحبه. فابو جهل يقول دول 100، انتوا خايفين من 100؟ ما تخافوش منهم. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعول. المسلمين يبصوا يلاقوا المشركين شوية يقوموا إيه؟ يجهروا ويهجموا. العكس كذلك، المشركين يبصوا يلاقوا المسلمين قلة يقوموا إيه؟ يهجموا. يبقى قلل هؤلاء في نظر هؤلاء فأقدموا، وقلل هؤلاء في نظر هؤلاء فإيه؟ إذا التقى الجمعان. لما التقى الجمعان بقى والتحمت الصفوف حصلت معجزة تانية. ها؟ أيوة، قد كان لكم آية في آل عمران بقى، قد كان لكم في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من الرأي؟ المشركين. المشركين بعد ما التحمت الصفوف كثر الله، كثر الله تعالى المسلمين في أعين الايه؟ المشركين. المشركين فرأوهم مثليهم. المثلية عايدة على مين؟ على المشركين مش على المسلمين. المشركون رأوا المسلمين مثليهم. هم كانوا كام؟ كانوا ألف. شافوا المسلمين ايه؟ ألفين. التكثير هيعمل ايه؟ هيؤدي الى الجب، هيؤدي الى الجب والرعب والخوف. يقوموا بعد ما تقدموا يقوموا ايه؟ يرجعوا، يقوموا المسلمين يتبعوهم ايه؟ ويقتلوهم. يبقى خلي بالك، حصل تقليل للطرفين في نظر الاخر، وحصل تكثير للمسلمين في نظر الايه؟ المشركين. التقليل كان في بداية المعركة عشان ده يشجع وده يشجع، فلما ده الشجع وده الشجع والتقى الجمعان والتحمت الصفوف كثر الله المؤمنين في أعين المشركين يرونهم مثليهم رأي العين، فكان النصر بإذن الله عز وجل. وإلى الله ترجع الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. وما النصر إلا من عند الله في آل عمران، إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الأنفال، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ثم أرشد الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى ما يجب عليهم من آداب القتال. القتال له آداب، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي جماعة من الكفار، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا ورئاء الناس. قد سبق في أول السورة النهي عن التولي عن الزحف. يا أيها الذين إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله مواجهة جهنم وبئس المصير. النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، فلما نهى عن الفرار يبقى امر بالايه؟ بالثبات. ومع ذلك صرح الله تعالى في هذه الايه بالامر بالايه؟ بالثبات، لاهميته. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. في الحرب، في الحرب، في المعركه، حين تزهق الارواح وتسال الدماء، اذكروا الله كثيرا. فينبغي للمسلم إذا نزل به شدة أو نزل به بلاء أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل، فإن من حكم الابتلاء أن يلجأ الناس إلى الله بالدعاء والذكر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا بكل أنواع الذكر. ولكن من المناسب هنا الذكر بالدعاء بالنصر والتثبيت. شأن المسلمين في كل زمان ومكان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم. فهزموهم بإذن الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا ما استكان والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى الثبات واللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله والتبرع من الحول والقوة إلى حول الله تعالى وقوته، والتوكل على الله عز وجل. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. وطبعا الفلاح في أرض المعركة معنى إيه؟ معنى النصر، يعني النجاة من الهزيمة. لعلكم تفلحون، الفلاح هنا معنى تنصرون. وأطيعوا الله ورسوله. خلي بالك الأمر بالطاعة هنا تكرر كم مرة في السورة دلوقتي، في أول السورة وآخر الربع وهنا تنهو. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين في آخر الربع الأول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهنا على طول اهو لسه في نص الربع الثاني برضه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح قالوا القوة وقالوا الدولة وقالوا النص. ولا شك أنه عند الخلاف والتنازع تضعف القوة وتنهار الدولة وتحصل هزيمة. ده شأن الخلاف والنزاع. شأن الخلاف والنزاع تضعف القوة، فإذا ضعفت القوة انهارت الدولة، وإذا انهارت الدولة تسلط عليه العدو وتمكن منها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا نهاهم الله تعالى عن النزاع والفشل وبين عاقبته الوخيمة. ولم يمض إلا عام، عام واحد بعد نزول هذا النهي حتى كانت غزوة أحد، فنسوا ما ذكروا به فتنازعوا ففشلوا وذهبت إيه؟ ريحهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأرض وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالخلاف شر، النزاع شر، الفرقة شر، الاتحاد قوة، الاتحاد ألفة، الاتحاد محبة، الاجتماع سبب النصر والتوفيق، الفشل والنزاع سبب الخذلان والهزيمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بتأييده وتوفيقه ومدده ونصره. واصبروا إن الله مع الصابرين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فخطب الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ثم دعا الله عز وجل: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليه. واصبروا للقاء العدو، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. كيف يصبر الكافر للقتال وأنت لا تصبر أي المؤمن؟ إن الله مع الصابرين. ثم نهاهم عن الرياء، الرياء في القتال. ما يصحش المؤمن يقاتل رياء، لأن هذا من دأب الكافرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا أشرا وتكبرا واستعلاء وفسادا في الأرض ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله. لو أبو جهل بعثوه أبو سفيان الحقوني، محمد يأخذ القافلة كله، طلع يجروا لسه وشوش كم خطوة كده، قال خلاص الحمد لله ربنا نجاني، ارجعوا بقى. أبو جهل قال نرجع ازاي؟ والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم بها ثلاثة، ننخم الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيام ويسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فخرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس. المسلم ما صحش تكون نيته في القتال رئاء الناس. القتال في الإسلام لا يكون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال: من قاتل ينوي عقالا فليس له إلا ما نوى. لو واحد دخل معركة عشان ياخد حتة حبل يربى الجبل، ليس له من قتال إلا ما نوى. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل لتكون كلمة الله العليا وليرى مكانه، ما له؟ خلي بالك اهو، يقاتل لتكون كلمة الله الايه العليا، وفي نفس الوقت برضو ايه عايز الناس تسمع كده يعرفوا انه بطل اهو، ان بطل بيحارب اهو، بيحارب لتكون كلمة الله العليا، عايز الناس يعرفوا كده. الرجل يقاتل لتكون كلمة الله العليا وليرى مكانه، ما له؟ قال: لا شيء. فأعادها ثلاثا، كل ذلك يقول الرسول لا شيء. ثم قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من إخلاص النية لله في كل الأعمال، ولا سيما في عمل قد يفضي إلى ذهاب حياة الإنسان، قتال في سبيل الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إذا أحاط العدو بعدوه فماذا يرجى لمن أحيط به؟ إذا العدو كده خد كردون كده توج عدوه كده وبقى العدو في النص كده، ماذا يرجى من هذا لهذا العدو المحاصر؟ والله بما يعملون محيط، يعني مبطل أعمالهم ومخيب آمالهم ورجاءهم، مش هينالوا أبدا اللي هم إيه اللي هم طالعين له. وعشان كده هم وصلوا بدري زي ما هو عايز، بس بدل ما يشرب الخمر شرب الايه كأس الموت، وبدل ما النسوان تغنوا ايه ناحوا، وبدل ما يغنوا ايه ناحوا. والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. جمهور المفسرين على أن الشيطان الرجيم تمثل لكفار قريش يوم هموا بالخروج إلى بدر في صورة سراقة ابن مالك من بني كنانة، وكان بين قريش وبني كنانة شيء، فخافوا إذا خرجوا للمسلمين أن تخالفهم بني كنانة إلى ذراريهم ونسائهم ويسيطروا على مكة، فجاء كبيرهم سراقة بن مالك، جاء الشيطان في صورة سراقة بن مالك، قال أنتم خايفين؟ لا ما تخافوش، أنتم في جواري، خلاص أنا أضمن لكم أن بنو كنانة ما يفعلوا بكم شيء، لا يخلفوكم في أهلكم مش هتخرجوا، وأنا كمان معاكم، يلا معاكم. وطلع معهم الشيطان ماشي في صورة سراقة ابن مالك لغاية ما التقى الجمعان ونزلت الملائكة. بيقولوا كان في واحد من المشركين ماسك ايد سراقة كده ويقول له خليك في ايدي عشان ما تسيبناش، هو الشيطان يقول له خليك في ايدي كده عشان ما تهربش. فساعة ما سراقة اللي هو الشيطان ده نزلت الملائكة وشاب جبريل على عنان فرسه، جه نازع ايده وطلع جري اني ارى ما لا نكص، رجع على القهقرة رجع بظهره، اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. قد سبق في الجملة الاولى اني ارى ما لا ترون، وكذب في قوله اني اخاف الله، لو كان يخاف من ربنا كان اعلن توبته لربنا، كان تاب ونفذ امر الله، فصدق في قوله اني ارى ما لا ترون، وكذب في قوله اني اخاف الله. والله شديد العقاب، هل هذا من جملة كلام الشيطان؟ أنا بخاف من ربنا، تخاف من ربنا ليه؟ أصل ربنا شديد العقاب، أو هي جملة تذييلية من كلام الله تعالى؟ الله أعلم. قال إني أخاف الله والله شديد العقاب. بيقول لما حصل ما حصل ورجع المشركون بهزيمتهم ومصابهم إلى مكة، راح يقول يا سراقة، ده اسمه كلام يا رجل، ما هو سراقة بقى موجود، سراقة الحقيقي ما هو موجود بقى، احنا زعلانين منك يا سراق، ليه خير زعلانين من ليه؟ قال بقى يا راجل تطلع معانا لغايه بدر وفي نص المعركه تسيبنا وتمشي؟ قال انا والله ما خرجت ولا كان مني ما كان. فصدقوه وعلموا ان ذلك الشيطان، وكان هذا معجزه ايد الله بها رسوله عليه الصلاه والسلام. والله تعالى يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هكذا يتبرأ الشيطان من أتباعه في الدنيا، وكذلك يتبرأ منهم يوم القيامة هم في النار. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا أيها الناس اذكروا قول ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.